بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة المرسلات، ومع الآية 24: ويل يومئذ للمكذبين. الويل هو الهلاك. الإنسان أحياناً له دخل، هذا الدخل يقل لكن لم يهلك بانخفاض دخله، ويقل أيضاً لا يهلك ويمرض ويبقى حياً. أما حينما يعدم شنقاً نقول هلك فلان، فالهلاك حسم، الهلاك نهاية، الهلاك تدمير، الهلاك محق، الهلاك شقاء أبدي. هلا دخول الناس متفاوتة، معظم الناس على اختلاف دخولهم يعيشون، أما الذي يصاب بحادث سير يموت على أثره نقول فلان هلك في هذا الحادث. قد يأتي مرض عضال فينهي حياته نقول هلك بهذا المرض. فالهلاك يعني أعلى درجة من المصيبة، الهلاك هو الحسم، والحقيقة أكبر مصيبة تصيب الإنسان أن يخسر الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قد تخسر كل شيء وتربح الآخرة فأنت أكبر رابح، قد تخسر المال وتربح الآخرة، قد يخسر الإنسان حياته. هلأ في الجهاد يقتل الإنسان، سيدنا حمزة قتل لكن ربح الآخرة بأكملها، والآخرة أبد أبد لا ينتهي. ومن الصعب أن يتخيل العقل البشري حقيقة الأبد. يعني مرة ذكرت مثل أنه أكبر رقم تتصوره واحد بالأرض أصفار إلى الشمس، المسافة 156 مليون كيلومتر، كل مليمتر صفر. ما هذا الرقم؟ هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر. أول ست أرقام مليون، ثلاث أرقام فوق ألف مليون، ثلاثة ألف ألف مليون، على 12 صفر ألف ألف مليون، على أصفار من الأرض إلى الشمس كل مليمتر صفر. المتر كم صفر فيه؟ ألف. طيب العشر الكيلومتر ألف ألف، كل كيلو مليون صفر. طيب 156 مليون كيلومتر، هذا الرقم لو أنه مثل الدنيا والآخرة لا نهاية هذا الرقم قيمته صفر. فما هو الهلاك؟ لا أن يقل دخلك في الأرض، لا أن يموت الإنسان بمرض عضال، لا أن يموت في ساحة الجهاد، لا، الهلاك أن تخسر الآخرة، الهلاك أن تخسر هذه الحياة الأبدية التي أعدت للمؤمن. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الإنسان حينما يكتشف أنه خسر الآخرة يصعق. تصور إنسان له بيت وله عمل تجاري وله مركبة وله معمل وله مكان بالمصيف، لو بلغ خبر أن كل هذه الممتلكات المنقولة وغير المنقولة صودرت، وأنه لا يملك ثمن رغيف خبز، هذا الخبر كم هو صاعق؟ الآخرة، الإنسان إذا خسر الآخرة خسر كل شيء. لذلك ورد في الأثر القدسي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لو جمعت مصائب الدنيا كلها في إنسان وربح الآخرة فهو أكبر رابح، ولو جمعت أموال الدنيا كلها لإنسان وخسر الآخرة فهو أكبر خاسر. هذا المعنى أشار إليه الإمام علي كرم الله وجهه، قال لابنه الحسن: يا بني، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. يعني إنسان أعمى أصم أبكم مقطوع اليدين والرجلين، يجلس على قارعة الطريق يتسول، يطلب من الناس أن يضعوا في فمه لقمة طعام. لو أن هذا الإنسان ربح الآخرة ربح كل شيء. ولو إنسان كأغنياء العالم أموالهم لا تعد ولا تحصى، الآن في إنسان بأمريكا حجمه المالي 50 مليار دولار، 50 مليار، هذا إذا خسر الآخرة ما ربح شيئاً أبداً. فقضية الآخرة أخطر ما في الدين، موضوع الآخرة يجب أن تدخل في حساباتنا اليومية. إذا ربحت الدنيا وخسرت الآخرة ما ربحت شيئاً، وإذا خسرت الدنيا وربحت الآخرة ربحت كل شيء. فالويل هو الهلاك، هذا إنسان هلك. لهذا يقال: كفاك على عدوك نصراً أنه في معصية الله. سيدنا عمر كان يقول: الحمد لله إذا أصابت مصيبة إذ لم تكن في ديني. ما دام الهدى على شيء من الهدى وعلى استقامة وفق منهج الله ولك عمل صالح تلقى الله به، أنت أغنى الأغنياء، أنت أسعد السعداء، أنت الإنسان الموفق. يعني قبل يومين أحد أخوتنا الكرام توفي والده، وقفت على قبره قلت هذه الحقيقة، قلت للإخوة المشيعين: اعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، كلام سيدنا عمر، فلنتخذ حذرنا، كلام رسول الله: الكيس من دان نفسه، ضبطها وحاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ثم قلت: العقل كل العقل، والذكاء كل الذكاء، والفلاح كل الفلاح، والتفوق كل التفوق، والتوفيق كل التوفيق، أن تعد لهذه الساعة ساعة نزول القبر التي لا بد منها. كيف تعد لها؟ بالتوبة، باب التوبة مفتوح. كيف تعد لها؟ بطلب العلم، أبواب المساجد مفتحة على مصارعها، وهذا من فضل الله علينا في هذه البلدة. دروس العلم قائمة على قدم وساق، مفتحة أبواب المساجد لكل طالب علم وبلا مقابل. أن تطلب العلم، وأن تحمل نفسك على طاعة الله، وأن تتقرب إلى الله بخدمة عباده، فأنت أسعد السعداء، وأنت الموفق، وأنت الذكي، وأنت العاقل، وأنت الفالح، وأنت الناجح، وأنت الراشد. هي أهم حقيقة في الدين، اليوم الآخر. ما في إنسان إلا وسيلقى هذا اليوم يدخل إلى المسجد ليصلي دائماً، وفي مرة واحدة لا بد من أن يدخله ليصلى عليه، ويخرج من بيته ويعود طوال حياته إلا خروج واحد بلا عودة. فهذه الساعة الحرجة ينبغي ألا نفاجأ بها، ينبغي أن نعد لها، ينبغي أن نعد لها العمل الصالح. والدليل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما معنى ويل؟ قد تسكن في أرقى بيت في الأرض. في أغنياء بالعالم عندهم يخوت في البحار، طائرات خاصة، عندهم أملاك مخيفة، ومع ذلك ماتوا وتركوا كل شيء في ثانية واحدة. العبرة أن يكون لك عند الله مقعد صدق عند مليك مقتدر. العبرة أن يكون لك حظ في الآخرة، أن يكون لك شيء ينتظرك في الآخرة، أما أن تعيش للدنيا، وأما أن تكون كل مكتسباتك في الحياة الدنيا فأنت أكبر مقامر، لأن كل شيء تملكه، وكلامي دقيق جدا، كل شيء تملكه منوط بلمعة الشريان التاجي، مليمتر اللمعة، فإذا ضاقت انتهت الحياة. كل شيء تملكه منوط بسيولة الدم، فإذا تجمد الدم انتهى كل شيء. كل شيء تملكه منوط بنمو الخلايا، فإذا اضطرب نمو الخلايا فقدت كل شيء، والحياة بين أيديكم، وقصص المرض والموت بين أيديكم كل يوم بالمئات. نعم، إذا معنى ويل الهلاك، الهلاك المدمر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال المؤمن يصبح وأكبر همه الآخرة، فمن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. هناك مثل يقول لا تضع البيض كله في سلة واحدة. إذا الإنسان كل شيء بملكه وضعه في الدنيا ولم يعبأ بالآخرة هذا أكبر مقامر. رجل حدثني عنه أخ كريم، يعني حب يسكن ببيت فخم، فاشترى بلاطة بتعبير تجار الأبنية في شارع برنية في الطابق 12، وبقي يكسو هذين البيتين سنوات عديدة حتى اكتملت كسوة هذين البيتين وأصبح البيتان كجنة على وجه الأرض. بعد أن انتهت كسوة هذين البيتين وافته المنية بعد أسبوع من انتهاء العمل. هذه الدنيا تغر وتضر وتمر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى بيتاً فخماً، إذا رأى شيئاً فارهاً يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسباق الدنيا سباق أحمق، لأن الموت ينهي كل شيء في الدنيا. ما في فائز في الدنيا، إن الغني سيموت والفقير سيموت، والموت يجمع بينهما، والقوي سيموت والضعيف سيموت، والموت يجمع بينهما، والصحيح سيموت والمريض سيموت، والموت يجمع بينهما. ما في فوز، الفوز أن تصل إلى دار السلام بسلام، الفوز أن تحجز مكان في الجنة، هذا الفوز. الحياة الأبدية وعطاء الله عز وجل عطاء أبدي، ولا يليق بحضرة الله عز وجل أن يكون عطاء في الدنيا. هذه الدنيا لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. رب اجعل هذا بلدا آمنا، دعاء سيدنا إبراهيم، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا؟ هذه آية الجاذبية، كفت الشيء سقط سريعا، كفت الشيء سقط سريعا. ألم نجعل الأرض كفاتا؟ في بالأرض نعمة لا نعرفها إلا إذا سافرنا إلى القمر وفيما بين الأرض والقمر منطقة تسمى منطقة انعدام الجاذبية، لا تعرف نعمة الجاذبية إلا في هذه المنطقة. أي شيء تضعه على الطاولة يستقر لأنه له وزن. ما هو الوزن؟ قوة جذب الأرض إلى هذا الشيء. فالأساس في البيت في مكانه، الأدوات، الحاجات، الإنسان يمشي مطمئن. لولا أن الأرض تجذب الأشياء التي على سطحها إلى مركزها لما استقر شيء على وجه الأرض. ألم نجعل الأرض كفاتة؟ لأنت وزنك، ما معنى وزنك؟ وزنك يعني قوة جذب الأرض لك. لو ذهبت إلى القمر لكان وزنك السدس، اللي وزنه 60 بالأرض وزنه 10 بالقمر. معنى الوزن شيء نسبي، وزن الإنسان بحسب الكوكب الذي يسكن فيه. فهذا الوزن من نعم الله الكبرى، بالوزن تستقر حياتنا. رواد الفضاء في المركبة الفضائية استيقظوا وجدوا أنفسهم في السقف، ما في وزن، لأنه بدأ نومه على سرير ثم وجد نفسه في السقف، في سقف المركبة. يمسك الحاجة تطير من يديه يتبعها. الحياة لا تطاق من دون وزن. ألم نجعل الأرض كفاتة، الأشياء تستقر عليها. وفي آية أخرى، أمن جعل الأرض قراراً، من جعلها مستقرة؟ تدور الأرض، تدور حول نفسها، يعني بالدقيقة 30، بالثانية 30 كيلومتر، بالدقيقة 3 بستة 18، صفرين 1800 كيلومتر بالدقيقة، بالعشر دقائق 11800 كيلومتر، يعني من أول ما بدأت للآن في 20 دقيقة، يعني حوالي 22000 كيلومتر ماشيين نحن الآن. ومع ذلك الأرض مستقرة، الجامع كما هو، ما في شقوق، ما في اضطراب، ما في اهتزاز. ألم نجعل الأرض كفاتة؟ الأرض مستقرة والأشياء التي عليها تنجذب إليها، فإذا هي مستقرة. يعني الإنسان أحيانا لو كان ميت جسمه ينجذب إلى الأرض، ولو كان كائن حي يتحرك مع حركته جسمه ينجذب إلى الأرض، أحياءً وأمواتاً. ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياءً وأمواتاً وجعلنا فيها رواسي شامخات. هذه الجبال من آيات الله الدالة على عظمته. قال بعض العلماء، علماء الجيولوجيا، الأرض طبقات، وفي أثناء دوران الأرض، الأرض ما دام الطبقات والطبقات متفاوتة في الكثافة، فدوران الأرض يجعلها مضطربة، لأنه عطارد كل مادة خاصة بها. كما لو جئت ببيضة غير مسلوقة وحاولت أن تجعلها تدور لا تدور، إنه الصفار غير البياض، الصفار له كثافة والبياض له كثافة، والصفار له عطالة والبياض له عطالة. أما إذا سلقت البيضة تدور تتجانس. الأرض طبقات متفاوتة، هذه الجبال جعلت كالأوتاد، تجمع الطبقات بعضها إلى بعض، تجمع الطبقات بعضها إلى بعض فتجعلها كتلة واحدة. الله عز وجل ذكر أن الله جعل الجبال أوتادا، والجبل أيضا ثلثاء ارتفاعه مغروس تحت الأرض، لأنه وتد. لا، وتد الخيمة ظاهر منه 20 سنتي، أما في 40 سنتي مغروس بالأرض، وكذلك الجبل. والجبل جعل مرساة، كيف أن العجلة إذا دارت دورة سريعة تضطرب، فلا بد لها من أوزان توضع في أماكن محددة تجعلها تستقر مع الدوران السريع. الله عز وجل جعل الجبال رواسي أن تميد بكم، وجعل الجبال مصدات للرياح، وجعل الجبال مناطق باردة يلجأ إليها الناس في أيام الحر، وجعل الجبال تزيد في مساحة الأرض، وجعل الجبال مناطق جمالية في الأرض. حدث عن الجبال ولا حرج. وكتلة الجبال أعلى جبل في الأرض هيمالايا. لو جئنا بكرة قطرها متر، أعلى جبل في العالم يمثل على هذه الكرة بسنتيمتر واحد، أعلى جبل في العالم هيمالايا يمثل على كرة أرضية صغيرة قطرها متر بسنتيمتر واحد، وأعمق نقطة في الأرض غور فلسطين، وفيها جرت المعركة بين الروم والفرس، وقال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض، قبل أن نكتشف أن هذا الغور هو أعمق نقطة في الأرض كلها، ربنا عز وجل ذكر هذا في القرآن الكريم. الآن بعد اكتشاف أشعة الليزر عرف أنه أخفض نقطة على الإطلاق غور فلسطين. أما في كتاب الله المعركة تمت في غور فلسطين، قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وهذا من إعجاز القرآن العلمي. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وأغلب الآيات التي فيها ذكر للجبال فيها ذكر للأنهار، لأن هذه الأنهار مستودعاتها في الجبال. وذكرت لكم من قبل أن بعض الأنهار في أمريكا الأمازون غزارته 300 ألف متر مكعب بالثانية، 300 ألف متر مكعب بالثانية. أين المستودعات؟ نظام السوائل نظام ثابت في الأرض، السائل لا يسير إلا من مكان مرتفع إلى مكان منخفض، فلا بد لكل نهر يجري من مستودع في مكان مرتفع وإلا لا يجري. إذا هذه الأنهار في الأرض، الأمازون، الميسيسيبي، نهر النيل، نهر الفرات، هذه أنهار لها مستودعات ضخمة جداً. الله عز وجل جعل الجبال مستودعات للأنهار. وقد يتخيل أحدنا أن الجبل مجوف وفي ماء، لو أنه مجوف وفيه ماء ضغط الماء لصبع الجبل، ولكن الجبل في داخله صخور إسفنجية بحيث أن هذه الصخور تمنع تصدع الجبل، وهذه الصخور تنحل في الماء، لذلك المياه المعدنية لا بد منها. المياه غير المعدنية غير صالحة للشرب، وفي كل مشاريع التحلية لا بد من أن يخلط ماء التحلية مع مياه الآبار، لا بد، من أجل أن يكون الماء منحلاً فيه بعض المعادن الأساسية. فربنا عز وجل جعل الماء آية دالة على عظمته. يعني مستودعات المياه تم إنشاء مستودع تقليداً لمستودعات المياه الطبيعية تحت سطح الأرض بأربعمائة متر، تحت سطح الأرض بأربعمائة متر، ليكون تقليداً بسيطاً لمستودعات المياه في الجبال، وإلا صار الماء آسناً. المستودع يجب أن يكون في ظلام تام وفي بعد عن التأثيرات السطحية. لذلك مستودع مياه الفيجي، هذا النبع الذي أكرم الله به هذه المدينة الطيبة، هذا النبع يعني حجمه إلى حمص، نصف لبنان تحت حوض هذا النبع، وحدوده الشرقية إلى خط دمشق حمص قريب من البادية. فمستودع هذا النهر الجيولوجي تقريباً من عين الفيجي إلى حمص، ومن تدمر أو قبل تدمر بقليل إلى جنوب لبنان. هذا النبع فتحته في عين الفيجي، غزارته وصل لأربع عشرين متر مكعب بالثانية، يسقي هذه المدينة المترامية الكبيرة، ولولا هذا النبع لما كان لهذه المدينة من معنى. لذلك الآية الكريمة: وأسقيناكم ماء فراتا، ماء محلى، ماء عذب فرات مستساغ مقطر منحلة فيه المعادن. مثلك أي زجاجة ماء معبأة يقول لك بوتاسيوم، منغنيز، كالسيوم، في 12 معدن تقريبا، لك مياه معدنية، ولا يصلح للإنسان إلا مياه معدنية. فلذلك الماء من نعم الله الكبرى، وهذا الماء له خصائص عجيبة عجيبة جدا. إذا أراد أن يتمدد عند التبريد ما في قوة في الأرض تقف أمامه، ضعه في محرك سيارة من أعلى الخلائط المعدنية، أنواع الفولاذ المطرق القاسي المعالج، ينشطر المحرك شطرين إذا تجمد الماء في ثناياه. والآن أحدث طريقة لقلع الرخام إحداث ثقب وإملاؤه بالماء ثم تبريد الماء، حينما يبرد الماء ينقطع الصخر من أصله والماء لا يضغط. 800 طن وضعت على متر مكعب ماء ما ضغطت ولا مليمتر، له سيولة عجيبة يتبخر في الدرجة 14، ما في سائل ينساب في أدق المسامات كالمياه، سيولة، تبخر، لا يضغط، لا على التبريد يزداد حجمه. وهذه الخاصة لولا أن الماء إذا بردته يزداد حجمه لما كان من كائن على سطح الأرض. قانون للماء مستثنى من كل عناصر الأرض، كل عناصر الأرض إذا بردتها تنكمش أبدا إلا الماء، القانون مطبق عليه حتى درجة أربعة، إذا بردته الماء ينكمش إلى الدرجة أربعة، فإذا تبعت التبريد يزداد حجمه. لولا هذه الخاصة لما كان على وجه الأرض كائن حي أبدا. تأتي موجات صقيع شديدة تتجمد سطوح البحار، أما أعماق البحار مياه دافئة فيها كل الكائنات الحية، أما لو كان الماء على التبريد تزداد كثافته فيهوي في أعماق المياه لتجمدت المحيطات كلها في مدة معينة، وأصبح التبخر مستحيلا، والأمطار تنقطع، والنبات يموت، والحيوان يموت، والإنسان يموت. هذا الماء، وأسقيناكم ماء فراتا. فالمؤمن حينما يشرب كأس الماء يقول بسم الله، معنى بسم الله لولا أن الله جعله لك عذبا فراتا لما شربته. وأحيانا في بلاد الماء غالي، الزجاجة حقها 3 ريالات، إذا عطشان كلها تشربها دفعة واحدة. الماء غالي بأكثر بلاد العالم، الماء له ثمن، وإذا كان محلى أغلى. أما حينما تكون تشرب الماء العذب الفرات بلا ثمن، هذه نعمة كبرى أنعم الله بها علينا. وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يعني الكافر كذب بالنار، كذب بها، يقال له يوم القيامة انطلق إلى التي كذبت بها، انطلق إلى التي كذبت بها، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. بعضهم قال هناك استعارات، يعني القصد منا لفت نظر الكافر، سموها استعارة تهكمية. يعني لو فرضنا واحد قال له حنبشرك بالرسوب، البشارة تقال للناجح. واحد أنشأ ملهى وفيه كل الموبقات، وبعد افتتاحه بأسبوع توفي، فقال بعضهم هذا الملهى صدقة جارية له إلى يوم القيامة. هي استعارة، هو وبال جاري إلى يوم القيامة، فبشرهم بعذاب أليم، لا يبشر بالعذاب. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل، شيء مريح، ظل، ظل محبب، ظل، ولا نعرف قيمة الظل إلا في أيام الحر كهذه الأيام. جاءت موجة حر إلى الخليج، 84 تحت أشعة الشمس، 56 في الظل، 56 في الظل، 84 تحت أشعة الشمس. قال انطلقوا إلى ظل، ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا يمنع عنك أشعة الشمس ولا وهج النار ولا يقيك من لهب النار. فما هذا الظل؟ أي ظل هذا؟ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. هذه النار، مرة سئل أحد كبار علماء الفضاء، رئيس مركز وكالة فضائية كبرى في العالم، سئل عن الشموس، قال الشموس لها ثلاث أطوار، طور تكون فيها حمراء، وطور آخر تكون فيها بيضاء، وطور آخر تكون فيها سوداء، كلام علمي محض. فشمسنا التي نحن نحوم حولها في المجموعة الشمسية هي حمراء الآن، لونها في النهار أحمر، هي في منتصف حياتها، لكن بعد حين هذه الشمس يزداد حجمها أكثر من 100 مرة، ثم تنكمش إلى أقل من ذلك وتغدو أشعتها بيضاء، والأشعة البيضاء ذات حرارة عالية جداً تفوق أضعاف مضاعفة عن الأشعة الحمراء، لكن بعد حين تدخل الشمس في مرحلة ثالثة سموها الانكماش. الانكماش هذه مرحلة تنكمش ذرات الشمس إلى درجة تصبح سرعة انكماشها أقوى من خروج الأشعة منها فتغدو سوداء، سموها علماء الفلك الثقب الأسود. أما الثقب الأسود مقبرة النجوم، أماكن ضغط عالية جداً في الكون. العلماء قالوا لو أن الأرض انجذبت إلى أحد الثقوب السوداء لأصبحت بحجم البيضة مع الوزن نفسه. هذه حقيقة يعني عمرها سنوات، مراحل تطور الشموس، المرحلة ذات اللون الأحمر إلى مرحلة ذات لون أبيض إلى مرحلة تصبح مقبرة ذات لون أسود. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول يوقد على النار 1000 عام حتى تغدو حمراء، ثم يوقد عليها 1000 عام حتى تغدو بيضاء، ثم يوقد عليها 1000 عام حتى تغدو سوداء، فهي كالليل المظلم. فهي حقيقة أن الشمس تسير من طور أحمر إلى طور أبيض إلى طور أسود. ولعل هذه النار نار جهنم كما جاءت في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، هي سوداء من شدة اتقادها وارتفاع حرارتها. انطلقوا إلى ظل، يبدو ظل أما هو ليس بظل، ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، يعني حجم الشرارة الواحدة كالبيت. نحن في الدنيا حجم الشرارة ما له حجم تقريبا، يعني أقل حجم ممكن هو حجم الشرارة أثناء برد الحديد بمبرد آلي، الشرار ينطلق منه كثيرا، هذا الشرار أو أثناء إجراء بعض الأعمال الميكانيكية عن طريق الأكسجين ينطلق شرار، هذا الشرار لا حجم له، صغير جداً. قال في نار جهنم إنها ترمي بشرر كالقصر، حجم الشرارة بحجم البيت، كأنه جمالة صفر، كأنه جمل أصفر اللون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا اليوم العصيب، هذا اليوم العسير الذي على الكافرين غير يسير، هذا يوم لا ينطقون، لأن الحجة قامت عليه. هذا اليوم ليس يوم عتب، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يعني إنسان ارتكب جريمة قتل، سيق إلى السجن، أجريت له محاكمة، حكمه القضاة بالإعدام، ارتفع الحكم إلى محكمة النقض، صدق الحكم، ارتفع إلى مقام الرئاسة، صدق الحكم، ثم سيق المجرم للإعدام، وقبل أن يشنق يعني ممكن يعتذر، الاعتذار انتهى. هذا المقام ليس مقام اعتذار، مقام تنفيذ الحكم. لذلك يحب يعتذر، يحب ما يعتذر، يحب يضحك، يحب يبكي، يحب يضرب حاله، كله سواء. وصل إلى طريق مسدود، كلامي دقيق، وصل هذا الإنسان إلى طريق مسدود، فهذا الوقت وقت تنفيذ الحكم، لا وقت اعتذار ومعاتبة. ليش عملت؟ الله يصلحك. هل يقال لإنسان سيشنق بعد دقيقة لماذا فعلت هذا؟ وين عقلك؟ ما تأخذوني، سامحونا، هي مو واردة إطلاق. لا في مسامحة ولا في عفو ولا في اعتذار ولا في أبدا ولا في بيان أسباب مخففة، خلاص انتهى. هذا كله أثناء المحاكمات، بعد ما الحكم صدر وأصبح الإنسان على وشك تنفيذ الحكم، قال هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يعني الإنسان وصل إلى طريق مسدود، وما دام قلبه ينبض الطريق غير مسدود، باب التوبة مفتوح. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. العبرة أن تأتيه وأنت في الدنيا تائبا، أن تأتيه تائبا وأنت في الدنيا. أما يوم القيامة لا في عتاب ولا في اعتذار ولا في بيان أسباب مخففة، كله انتهى، ما في غير تنفيذ العقاب. هذا يوم لا ينطقون. لماذا لا ينطق؟ لأن الله عز وجل منحه نعمة الوجود، ما قدر هذه النعمة، منحه نعمة الإمداد، ما قدر هذه النعمة، أعطاه عقلاً، أعطاه سمعاً وبصراً، أعطاه نطقاً، أعطاه يداً ورجلاً، أعطاه فكراً، أعطاه زوجة، أعطاه أولاداً، أعطاه قدرة على كسب المال، استخدم كل هذا في الشهوات وفي المعاصي والآثام، وفي بناء مجده على أنقاض الآخرين، وفي بناء غناه على فقر الآخرين. جاء يوم القيامة أمام الله مجرماً. يعني إذا واحد مثلاً، واحد ماشي بالطريق بعد صلاة الفجر، نظر إلى الحاوية، حاوية القمامة، وجد فيها كيس أسود يتحرك، معنى طفل أخذه، فإذا هو طفل، هذا الشيء وقع، أخذوا على المستشفى، على دار الأطفال، وضعوا بالحاضنة، كبروا، دخلوا روضة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، دخلوا طب، سواه طبيب، زوجوا، اشترى له عيادة، اشترى له بيت. بعد كل هذا الإحسان، من الحاوية إلى أعلى درجة في المجتمع، بعد كل هذا الإحسان خانه، خانه. فلما سيواجهه بهذه الخيانة ما بيقدر يطلع فيه. تنظروا إلى المجرمين حينما يلقى القبض عليهم، عيونهم في الأرض، لا يستطيع المجرم أن ينظر هكذا، أنه مجرم. فهذا اليوم الله عز وجل منحه نعمة الوجود ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، وسخر كل طاقاته، عقله وفكره ولسانه ويده ورجله وسمعه وبصره في المعاصي والآثام، وفي الإضرار بالعباد، وفي سلبهم أموالهم بالباطل، وفي الكيد لهم. وجاء يوم القيامة. يعني أحياناً إنسان بكل ابن، وشخص أنت أحسنت إليه وقد أساء لابنك، ماذا تقول له؟ ماذا فعلت معك يا فلان حتى تقابلني بهذا؟ كلمة لا ينطقون يعني شيء مخيف، الحجة قائمة على هذا الإنسان. لذلك ورد بالجامع الصغير، ورد إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى. يلقى عذاب الخزي، النار قائمة ولها لهيب، وسوف تلسع جلده وسوف تأكل جلده، ومع ذلك يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. العذاب النفسي شيء مخيف. أيام الإنسان حينما يندم وحينما يتألم قد لا يحتمل وجوده. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. كل فئة في الأرض تدعي أنها على حق وأنها على صواب وأنها هي الأولى في العالم، وأن كل هذه الشعوب والشعوب والأمم والقبائل والطوائف والعشائر، كل فئة تدعي أنها هي الأولى هي على حق. أما هذا اليوم يوم القيامة ربنا عز وجل يفصل بينهم. المبطل يقال له أنت مبطل، والمستقيم يقال له أنت مستقيم. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. الأيام على مستوى القضاء متخاصمين، كل واحد عنده محامي وأدلة وشهود إثبات وشهود نفي ومذكرات وكشف مباشر ووصف هيئة راهنة، بعدين ترفع للتدقيق. بعد إذن يأتي حكم القاضي ليفصل في هذه الدعوة، فلان مذنب وفلان براءة. الله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده يوم القيامة. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ومكروا مكرهم في الدنيا وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن كان لكم كيد فكيدون. والله أهل الدنيا الكفار يخططون ويتآمرون ويسعون لإفناء البشرية ليعيشوا هم وحدهم، يعني مستعدون أن يفنوا أربعة أخماس البشرية ليعيشوا وحدهم في بحبوحة. لهم كيد كبير، كل ما هيك جهة انتعشت تحطم، مرة عن طريق العملات، مرة عن طريق الحروب، مرة عن طريق افتعال خصومات، مناطق توتر بالعالم، يكيدون للبشرية كلها. أما بالآخرة فإن كان لكم كيد فكيدون. تفضل. الآن أين قوتك؟ ويل يومئذ للمكذبين. أما المؤمنون إن المتقين في ظلال وعيون. ظلال حقيقية، تلك ليست حقيقية، لعلها بالمعنى العلمي ظلال سوداء، لأنه أشعة، لأنه نار جهنم، لأن نار جهنم في أعلى درجات الحرارة انتقلت من حمراء إلى بيضاء إلى سوداء، فانطلقوا إلى ظل شيء أسود، لكنه ليس ظلاً، ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. أما هنا إن المتقين في ظلال وعيون، ظلال حقيقية وعيون ماء تجري أمامهم، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يعني حضور مجالس العلم، الصلوات في المساجد، تعلم القرآن، تعليم القرآن، يعني خدمة الخلق، الصدق، الأمانة، الاستقامة، الأذكار، الأوراد، غض البصر، معاونة أهل الحق، هذا كله مسجل. الآن كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون. انتهى وقت العمل والآن وقت الجزاء، انتهى وقت التكليف والآن وقت التشريف، انتهى وقت التعب الآن وقت المكافأة والجائزة. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. يعني إنسان أمضى حياته في الدعوة إلى الله، توفي، يعني تشعر أن هذه الوفاة وسام شرف، يعني أمضى كل حياته في تفسير القرآن وترك أثر كبير في العالم الإسلامي، توفي، لكن هذه وفاة، جاء يوم القيامة معه عمل كبير. أما الذي سكن ببيوت فخمة وركب مركبات فخمة وتناول أطيب الطعام ومات، ما أخذ معه من هذا شيئاً. أما الذي ترك بصمات واضحة في المجتمعات الإسلامية، أخذ معه كل شيء. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. شايف الآية؟ هي قانون. أي محسن على إلى يوم القيامة هذا جزاؤه، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. الآن عدنا إلى المكذبين، أما هنا في تهديد، كلوا وتمتعوا، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. قل متاع الدنيا قليل. لاحظ الإنسان من وقت ما يستطيع يعني يقف على قدميه بالأربعين، يعني درس، تعب، توظف، جمع، اشترى بيت، تزوج، صار له بيت صغير كثير ودخل معقول وله مكانة اجتماعية متواضعة بالأربعين، معترك المنايا بين الستين والسبعين، يعني بقي له نصف المدة، وهذه تمضي سريعاً إذا سلمت من مرض خبيث، من مرض في القلب، من مشكلة، من غلطة دخل بها السجن، يعني قلما ينجو إنسان من مشكلة، ثم يفاجأ أنه جاء أجله. هلا أنتم كل ما شفتوا نعوي اسألوا كم عاش؟ شيء 42، 37، 25، 60 ما شاء الله، معمر معناتها 60، 70، سيدي 100 يعيش. لا بد من نزول القبر. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. اسمعوا الآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. دقيق، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ تقبلان فيها؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. رحمة الله بنا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وإذا ما انتبهتوا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. يستنكفون عن عبادة الله، تتأبى نفوسهم أن يطيعوه. والعلماء قالوا: معصية الكبر أشد عند الله من معصية الغلبة. الإنسان أيام بينغلب وبيعصي، هذا أقرب للتوبة من الثاني. الثاني تأبى نفسه أن يطيع الله عز وجل، لا يصلي، لا يغض بصره، لا يخضع لأوامر الشرع الحنيف. قال: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أما علامة المؤمن: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن همه الأول أن يتبع حكم الله عز وجل. هنا افعل يفعل، لا تفعل لا يفعل. هنا أعطي يعطي، لا تعطي لا يعطي. همه الأول تتبع حكم الله عز وجل. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. العلماء قالوا: كل هذه الآيات المتكررة كل واحدة متعلقة بما قبلها وما بعدها، يعني العبارة واحدة أما كل واحدة متعلقة بالتي قبلها تارة والتي بعدها تارة أخرى. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واضح كالشمس. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، في أمر وفي نهي وفي وعد وفي وعيد، وفي وصف لحال أهل الجنة، وصف لحال أهل النار، في بيان لحال الشعوب السابقة كيف أهلكت وكيف نجحت، كل شيء في هذا الكتاب. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يعني الإنسان إذا أراد الإيمان كل شيء يدله على الله، وإذا انصرف عن الحق، لو التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لو رأى هذا القرآن يتنزل من السماء ما آمن، هو أراد الدنيا. لذلك الإيمان أساسه إرادة داخلية، أنت حينما تؤمن تريد أن تؤمن كل شيء يدلك على الله. أما إذا عزفت عن الإيمان، لو رأيت أعظم الآيات لا تنتفع بها. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ والحمد لله رب العالمين.